وبقدرته يتصرف في ملكي كيف يشاء بلا معارض ولا منازع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد الجزاء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وإن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وبقدرته يقلب القلوب إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وبقدرته يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وبقدرته ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين وأن يعز الإسلام وأهله. ونسأله عز وجل أن ينجينا من كربات يوم الدين وأن يجعلنا في عافيته في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.